ذكر الشيخ مسألة التورط في وجوه المكاسب المباحة، وروى عن بعض الأئمة أنها أخية الربا، وعلل بعضهم التحريم بأنها تشبه الربا من حيث أن الربح فيها مضمون وهو المعتمد الموجود في الربا، لا سيما على الكيفية المتعامل بها. التورط ليس فيه ربا، صحيح ما يقال العلماء أنه جائز، وأنه مزايلة جائزة داخلة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل فاكتبوه، هي داخلة في المداينات وداخلة في قوله وعد الله البيع، فهي من البيوع الجائزة أن يشتري سلعة إلى أجل خز أو غير ذلك أو سيارة إلى أجل معلوم، ثم هو يتولى بيعها، قد تبقى عنده يوم، قد تبقى عنده أسبوع، قد تبقى عنده شهر، وقد يستفيد بها، قد يبيعها بمثل ما اشتراها بها بأكثر كما مثل الشيخ صالح، قد يبيعها بأكثر في بعض الأحيان في غير الأحوال، فهذه ليس فيها بأس على الصحيح. وأما ما يروى عن بعض السلف أنها قال أخية الربا، وما جاء قال بعض أهل العلم من تحريمها فهو غلط، والصواب أنها غير محرمة، وأنها ليست أخية الربا وليس من الربا في شيء، بل هي معاملة لا بأس بها، وهي المداينات التي ينفع الله بها المسلمين ويفلس الله بها كربات لهم وينفق بها حاجات جديدة، فليس كل أحد يجد من يقرضه، فماذا يفعل؟ المداينة فرج من الله جل وعلا، فرج من الله للعباد يستدينون وينتفعون، فالدائن ينتفع بزيادة والمدين ينتفع بقضاء حاجة، ولا حرج في ذلك والحمد لله. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم وباع واشترى من اليهود طعاما لأهله، وله تعلق أيضا بالبحثنا السابق لما يتعلق بالأسئلة السابق الرديئة، فالمسلمون يكسبون من الكفار جزية وغنائم، والكفار يجمعونها من الربا وغير الربا، ولكن لما جاءتنا بكسب طيب حلت لنا، خذناها من كسب طيب بالجزية، خذناها منهم بغريمة حلت لنا يعني من كسب طيب، وهي عليهم حرام لأنهم أخذوها بأكساب خبيثة. نعم.